بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في مواصلة الحديث الثاني عشر طويل الذيل في كتاب العقل والجهل، يقول عليه السلام في ضمن بيان الدلالات العقلية التي نصبها الله في عالم الخلقة كخطاب عقلي للبشر: يستعرض الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هذا المقطع من الخلقة، يقول في قوله تعالى: وقال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يعني مطلب توحيدي مهم يوصل معناه الباري تعالى في ماذا؟ في نمط من أنماط الخلقة. اللطيف يعني أن كل مشهد تكويني خلقه الله تعالى له رسالة، هو عبارة عن رسالة من الله تعالى وخطاب منه تعالى. وله مغزى، وتستطيع أن تقول له تأويل. له تأويل يعني ماذا؟ يعني أراد الله عز وجل به معنى معين يجب أن تعبر منه إلى المعنى الذي أراده الله عز وجل. إذن هذا لطيف أن ساحة التأويل عند منهاج أهل البيت عليهم السلام، ومنها استفاد العرفاء والصوفية والفلاسفة هذا المطلب. ساحة التأويل عند أهل البيت لا تقتصر على الألفاظ والكلام اللفظي الصوتي. ساحة التأويل عند أهل البيت عليهم السلام تشمل الكلام التكويني لله عز وجل، والخلقة كلام تكويني لله عز وجل يخاطب به خلقه، تكلم بالخلق إلى الخلق، بخلقته للمخلوقين تكلم الله مع المخلوقين حسب هذه البيانات منهم عليهم السلام. حينما يكون إذن التكوين والخلقة التكوينية كلام من الله عقلي مع الخلق، المعنى العقلي لا يصل إليه المتدبر إلا بتوسط ماذا؟ إلا بتوسط منهج التأويل. يعني بعبارة أخرى، دوما المعنى العقلي، المغزى العقلي من الكلام لا يستخرج مباشرة في السطح الظاهر، وإنما يحتاج لمسافة يمشي فيه الإنسان. طبيعة التأويل هكذا. فهنا هذه الآية الكريمة يعني في جملة يريد الإمام موسى بن جعفر أن يقول أن الله عز وجل نبه البشر على جملة من الظواهر التكوينية دالة على شؤون في الحضرة الربوبية. كثير من الموارد تلاحظون أن الباري تعالى يستعرض ظواهر تكوينية ويقول انظر لهذه الظاهرة التكوينية، عبدا مملوكا فيه شركاء كذا كذا كذا، أو عبدا سلما لرجل كذا كذا كذا كذا. وأنا مجرد هذه الظواهر التكوينية لماذا يستعرضها القرآن الكريم؟ حسب بيان الإمام موسى بن جعفر يقول هذه الظواهر التكوينية التي يستعرضها القرآن الكريم، يقول أن أصل إيجادها التكويني من الله له مغزى، له غرض، له مدلول يريده الله، لكن هذا المدلول لا يقرأ بالحس ولا يقرأ بالخيال ولا يقرأ بالوهم، وإنما يقرأ بماذا؟ وإنما يقرأ بالعقل. العقل هو القوة الوحيدة في الإنسان التي تستطيع أن تقرأ هذا الكلام. إذن عالم التكوين لغة وكلام وخطاب من الله مع خلقه، إلا أن هذه اللغة لا يستطيع أن يقرأها إلا العقل، ولمن له عقل. ولذلك يحصرها القرآن الكريم بذوي اللب ذوي الألباب. أما ذوي التفه أو التموه والتماهى ليس ذوي الألباب، لا يستطيعون أن يقرؤون. هؤلاء الذين هم أسراء الحس يرون شيء في الحس في البصر فيستطيعون أن يقرؤون، أما لا يرون شيء في الحس فلا يستطيع أن يقرأه، طبعا ما يستطيع أن يقرأه. الفطنة والفهم والكياسة والعقل هي التي تستطيع أن تقرأ هذه اللغة. فلاحظ هنا إذن هناك سلسلة من الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا المطلب الذي الآن يوضحه الإمام عليه السلام، أن جملة من الأفعال التكوينية، بل هو التكوين برمته، عبارة عن لغة إلهية، لغة لكن لا يفهمها إلا العقل. هذه اللغة لها تأويل، لها مغزى، لكن من يستطيع أن يقرأها؟ مو الكل. ليس كل الفيزيائيين يقرؤون الطابع الألوهي في الخلقة. النوابغ من الفيزيائيين أولئك القلة الذين تحصل لديهم حالة خشوع وقشعريرة للعظمة الإلهية، قلة منهم. لماذا؟ لأنهم يرون جلال عظمة الله، يعني يقرؤون من هذا الفعل التكويني مدى ما وراءه من عظمة، من مصدر قوة وما شابه ذلك، وحكمة ومناجات من الله عز وجل مع خلقه خلال هذه مناجات في أمور كثيرة. بعبارة أخرى، أي سؤال يسأله الإنسان جوابه حاضر، الكلام حاضر من الله، لكن من يصغي لذلك الكلام ومن يفهم ذلك الكلام؟ في عالم التكوين، لذلك لاحظ أن القرآن الكريم يصر على هذا المطلب، أن هناك صلة وطيدة بين عالم التكوين برمته وحقيقة القرآن. ما من رطب ولا يابس، ما من غائبة ولا في السماء ولا في الأرض، ولا أصغر ولا أكبر، ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا إلا في كتاب مبين. الكتاب المبين من هو؟ كتاب حاميم، والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة عفوا مباركة، سورة الدخان. ليس القرآن فقط يقرأ به كل العلوم والأسرار، المصحف يعني له تنزيل، أحد مواقع حسب بيانات القرآن وبيانات أهل البيت عليهم السلام نفس عالم التكوين كل قرآن. سأل بأي معنى هذا، ندعه لبحث التفسير على أي حال، بس المقصود هذا بحث ذا الجانب الملتفت إليه، أن في الحقيقة في عالم التكوين كل جواب وكل سؤال في يده، بس من يستطيع أن يقرأه أو يقرأ كل هذا الكتاب؟ عالم التكوين كتاب فيه صفحات، فيه فصول، فيه كل شيء، حتى الشريعة فيه، الشريعة والدين والعقائد والأخلاق كل شيء فيه. سنبال مثال، الآن كثير من علماء القانون يستنبطون نظم قانونية من مجتمع الحيوانات في الغابات، يعني هاي الخلقة الإلهية تعطيهم درس للنظم القانوني والمجتمع كيف يمكن أن يكون، مو فقط تعطيهم بعد الفيزيائي لا، أو البيولوجي أو الكيميائي أو الحيوي، لا، حتى البعد الأخلاقي، البعد الحقوقي، البعد كذا. الآن كثير من تعقل الدول العظمى فيما بين بعضها البعض في كيفية حل الأزمات التي بينهم لا بوسيلة الاحتراب والحرب والتصفية والأسلوب الدامي، تعلموها من نفس السباع في الغابات. يعني خلقة الله لهذا السباع أكون موازنة قوى بدون أن يحتربون هذه السباع، يعني ما تستخدم الاحتراش إلا الكي آخر الدواء الكي بهاللحظة، يعني افتهمهم حتى في الاستسباع في أصول أخلاقية معينة، حتى في مد الأنياب أو مد النفوذ والقوة في هذه من حيوان. طبعا هذا مقطع من مقاطع عالم الخلقة، فهذه لا نظن أنه لغة يمارسها على حال الخطاب الديني، لا، الآن حتى البشر يستفيدون من عالم الخلقة دروس ومدرسة إلهية، يستفيدون منها عبر كثيرة، دروس. سابقا كانوا يرون أن الإنسان هو الأصل في الفلسفة الغربية، الإنسان هو الأصل، هو المحور، هو رب العالم، أومانيزم على تعبيراتهم، أومانيزم يعني شنو؟ يعني الذاتية الفردية، غريزة الإنسان، شره الإنسان، كذا الإنسان. الآن شافوا لا، هذه النظرية خاطئة. إذا بناء الإنسان يقول أنا وليس غيري أنا، يدمر البيئة الحيوانية، يدمر البيئة الجمادية، البيئة البحرية، البيئة الهوائية، تدمر كل شيء، هو يدمر نفسه. أهو فلاحظوا، لاحظ شوف اللغة التكوينية، لاحظوا اللغة التكوينية تقوم على ماذا؟ تقوم على عدم الذاتية لأحد المخلوقات التكوينية، على المشاركة في الحياة، المنظومية، التناصف. لاحظ من نفس التكوين فهموا فكرة جديدة للعدالة، فهموا فكرة جديدة للحرية، مدارس قانونية وحقوقية وأخلاقية يستقون أفكارهم وبنى مدارسهم من الظواهر التكوينية. هذا خطاب من الله ونعمة الاستفادة لا بأس. قال هو الذي يشير إلى القرآن: أفلا يتدبرون أفلا ينظرون أفلا، يعني يخاطبكم الله بالموازين، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الأنام والأرض وضع الأنام، قبلها الآيات بعد في أن السماء يعني اي يعني رفع حتى ارتفاع السماء وهب اي نعم رفع السماء بميزان، كل شيء خلقناه بقدر مو بنظريه الرأسمالية باسراف واستهلاك بلا حد، قدر. اصل فكره القدر الان في المفهوم الاقتصادي، فكره القدر والتقدير والاقتصاد في المفهوم الزراعي، في المفهوم التجاري، في المفهوم الجنسي. جنس بلا قدر ما يصير، كل شيء له قدر. خطأ تجعل من شيء أصيل، أصيل فقط هو الواحد الأحد. لاحظ الآن هذه قراءة، البشر يقرؤون من التكوين ما يهديهم حتى في الرؤية الأيديولوجية، في الرؤية الفلسفية، في الرؤية الحقوقية، في الرؤية القانونية، في الرؤية الاقتصادية، في الرؤية السياسية، في الرؤية الوزارية. الآن مثلا يشاهدون أن مملكة من النمل، تدرون خب كل مجموعة من النمل تشكل مملكة، كل مجموعة من النمل ذات لون أو كذا معين. شاهدوا مملكة من النمل عدد سكانها أضعاف محافظة فلوريدا، وهذه المملكة من النمل انتقلت من مكان إلى مكان آخر، شرطة عندهم، شرطة مرور عندهم، جيش عندهم، مسؤولين مخازن أغذية عندهم، وزارات، كل شيء عندهم. هذا النقل وهذا النظم من مكان إلى مكان كعلم إداري، راقبوه بعدسات، استفادوا من عنده دروس مذهلة في علم الإدارة والنظم. الآن العلم البشري في الإدارة والنظم لا يحفل بها من عالم الخلقة. لاحظ الله عز وجل يعطينا دروس في علوم عديدة في كيفية الهداية وكيفية الرشاد، من أصغر التفاصيل إلى أكبر إلى أكبر المحاور العقائدية، كلها في عالم التكوين. قرآن، هذا هو قول الله: هل لكم مما ملكت أيمانكم، وكما يستشهد بها الإمام موسى بن جعفر. نفس عالم التكوين خطاب إلهي، لغة، لكن من يستفيدها؟ العالم البشري، لأنه وصلت إلى هذا الرقي من التفتح العلمي والذهني في بعض المجالات، لا في كل المجالات، استطاعت الآن أن تقرأ أمور خطيرة عجيبة. إذا كان سابقا العرفاء فقط يقرؤونهم بعض القضايا النفسية، ولا الآن علماء الإدارة يدرسون التكوين. التكوين مدرس وكتاب درس لعلماء الإدارة، لعلماء استراتيجيات، لعلماء الحقوق، لعلماء القانون، لأي علم من العلوم، كلها موجودة في عالم التكوين. ولعلمكم ما في اختراع بشري إلا وقد استنبط من ماذا؟ من ظاهرة تكوينية، طائرة أو مركبة فضائية أو سلاح أو أي شيء، كل بدء الاختراعات كلها من درس تكويني سطره الله في عالم الخلق. إذن عالم التكوين عالم خطاب إلهي حافل. واللطيف أن هذا الكتاب، كتاب التكوين وعالم الخلق وعالم كذا، لا ينصرم، لا يتقوض، لكن من الذي يستطيع أن يتورق صفحاته وكل صفحاته؟ ذاك الذي عنده من وعنده كفى بالله شهيدا ومن عنده علم الكتاب. كل صفحاته، كل أسراره، أيما كان. إذن الخطاب العقلي واللغة العقلية نفس عالم التكوين، نفس عالم الخلق، نفس عالم الإيجاد، هو تكلم من الله، لكن بماذا؟ بلغة عقلية. شبيه تعبير القرآن الكريم، عيسى كلمة الله، كلمة تكلم بها مع البشر، أن الله على كل شيء قدير، كما أنه ينشئ آدم من غير أب، ينشئ النبي عيسى من غير أب، ولم يجبر. كذلك، لذكر في ذي الآية لاحظ، كذلك، هذه جدا عبارة أو جملة ثمينة في هذه الآية الكريمة وفي آيات كثيرة. كذلك نفصل الآيات، لا أن ننتخب عينة أو بعض، نفصل. آيات جمع، ولما تحل بأل التعريف شيء يصير بعض؟ تأكيد للجمع. يعني كل آية، كل سؤال، أليس في يوسف وإخوته آيات مثلا من قال قبيل؟ هنا يقول أي آية، أي سؤال، أي دلالة تريدها موجودة في عالم التكوين. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، يعني دوما هذا مسرح التكوين. واستشهاد الإمام موسى بن جعفر بهاللحاظ يقول: يا هشام، قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا. فقال إلى هذه الآية. يعني عالم التكوين عالم خطاب إلهي، نجوى إلهية، تريد أن تناجي الرب في أي حقل، في أي علم، في أي مسألة، تدبر الآيات، ستجد هناك جوابا شافيا إن وفقت له للقدرة على قراءته. بعد ذلك يقول عليه السلام: يا هشام. ثم إذن لاحظ العقل كيف دوره مهم في الحقيقة. من هذا البيان من الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الذي ينبه على بيان القرآن، نلتفت إلى أن كل ما حكم به العقل أدركه العقل، والذي يدركه العقل من التكوين هو عبارة عن وحي تكويني إلهي. طبعا إذا أدركه بيقين وإيقان وجزم. لذلك الميرزا القمي رحمة الله عليه صاحب كتاب القوانين عنده في المجلد الثاني في جواب عن إشكال أو شبهة الإخباريين أن العقل لماذا يكون حجة، يقول: العقل في الحقيقة ليس حاكم أو آمر، العقل متعلم ومتلقي من الوحي الإلهي، فيعبر عن البديهيات العقلية التي ينطلق منها العقل للإدراك. تعبير الميزة القمية في كتاب القوانين المجلد الثاني، تعبير أنه وحي فطري، في وحي نبوي؟ لا، العقل ليس لديه وحي نبوي. وحي إلهام للإمامة؟ لا، العقل ليس لديه وحي إلهام، ولكن وحي فطري أو إلهام فطري، مو إلهام لدني، يعبر عن كل ما حكم به العقل. اللغة هذه هنا ما كذا يبين عليه السلام أن العقل يقرأ لغة الوحي، لكن أي لغة؟ ليست لغة النبوة والإنباء، لغة التكوين. عالم التكوين أيها العاقل خطاب مفتوح إلهي للكل بحسب قدرته ووسعه. المخاطب الذي يحفل به الباري تعالى من أول أحاديث هذا الباب الشريف: خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، بعد ذلك بدأ البعض يثني عليه، فعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منه. أصلا الذي يكترث به العقل، طبعا الكلام في ليس التظنيات العقلية، الكلام في ماذا؟ التظنيات العقلية قد تكون وهم، الكلام في ماذا؟ ما يسمى، ليس بما يسمى من عقل وعقلانية، وهي تظنيات وتحدثات ظنية وهمية، لا، المراد به ماذا؟ البديهيات العقلية، الواضحات العقلية، المحكمات العقلية، البينات العقلية. وهذه ليست تقف عند حد، عند الجيل القديم البشري رأس مال البديهيات ضئيل، أما كل ما يتطور العقل البشري البديهيات تتسع، تتبدح، تتبين، يعني تتبلور إبانة، فتتبدأ بالتالي. نعم، الاعتماد على البديهة، لذلك أنا دائما ذكرت الأخوان في مباحث سابقة الاعتماد على الحقائق العلمية يختلف عن الاعتماد على النظريات العلمية. للأسف يعني كثير كثير كثير كثير من المثقفين، بل كثير كثير كثير من أصحاب التخصص، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، يظن النظريات العلمية حقائق علمية، وهذا اشتباه، لأنه مو مجتهد هو، حتى لو دكتور في تخصص معين، لأن هذا ليس مجتهد يعني في تخصصه، ما أصبح بروفيسور. وحتى البروفيسور قد يكون بروفيسور في بعض المسائل، مو بروفيسور في كل علم، فيحسب أن النظريات حقائق، وهي طامة طبعا. في كل علم في نظريات، نظريات يعني ماذا؟ يعني إلى الآن برهان قوي ليس عليها، ظنون تصاورها. الآن الذرة هل هي إلكترون، بروتون، نيترون؟ أنت لو تسأل أي طالب جامعي أو طالب كذا يقول لك هذه حقيقة، والحال أن علم الفيزياء يقول إلى الآن ما ندعي أنها حقيقة، هي ماذا؟ نظرية. لكن المشكلة لو تراجع أنت متخصص في الفيزياء، مو بروفيسوران، دكتوراه، يقول لك هذه حقيقة، يعني هو هم ما ملتفت إلى منهج البحث في الفيزياء، المشكلة هذه. فضلا عن المثقف هندسي أو مثقف في علم الإدارة، عند هذه الأمور النظرية في علم الفيزياء كلها حقائق، هاي النظريات في علم الكيمياء كلها حقائق، هاي أزمة في الفكر. أنا جلست يعني مع كثير من أصحاب التخصص، تخصص يعني دكتوراه، ماجستير، بعد شمشم برعم، بناء أن هاي تذكر في تخصص هاي حقائق، لأنه هو ما مجتهد، يعني ما لم يبني في نفسه إلى صرحة الاجتهاد إلى البروفيسورية. هذا فرق، ففرق بين الحقائق والنظريات، فضلا عن الفرضيات العلمية. أوه، الفرضيات العلمية بعد الآن كثير من الآراء العلمية في التخصصات أنتم تحسبون أو كلنا يعني نحسب أنها نظريات أو حقائق، وهي ليست نظرية وليست، بل فضلا أن تكون حقيقة، هي فرضية. فرضية يعني ماذا؟ يعني نسبة الاحتمال فيها ضئيلة، بس يبدوها بعدهم أصلا حتى درجة ما تجاوزت 50%. والمثقفين أو الدارسين في ذاك التخصص يحسبوها نظريات أو حقائق، هي طامة في البحث العلمي. في قسم رابع بعد، لا حقائق لا نظريات لا فرضيات، قسم رابع أدنى من الاحتمالات والفرضيات، قسم ما يسموه خيال علمي. الآن طبعا اهتموا بهذا الجانب، الجانب الخيال العلمي. على كل هذا بحث قد نتعرض له في موضوع آخر، بس أيا ما كان يجب أن نفرق بين هذه الأمور. العقل حجة بديهية في الحقائق لا في النظريات أو الفرضيات. وصلى الله على محمد وعلى آله.